كأي محبة أو مودة بين اثنين أو بين عائلتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين في غير ذات الله عز وجل فمآلها إلى العداوة والبغضاء. إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة. أما المودة التي مآلها النجاح والصراع والصلاح فهي المودة في الله عز وجل. المودة والحب في الله والبغض في الله. فلذلك إبراهيم عليه السلام يقول لهم لقد سلكتم طريقا كله عذاب. المأوى في النهاية الذي لا خروج لكم منه من هذا المأوى النار. وما لكم من ناصر. وما لكم من ناصر. انظر إلى كلام إبراهيم في مسألة إنما اتخذت إنما أصبح حاضر. يعني تعبير عن الأوثان ليه؟ بالدفع عن الباطل ده ليه؟ زي يرفع عباد الحسين وعباد الغزوي لو أردنا أن ندعوهم تعلمون كيف يرجوها بطشة بنا وأن يثقوا بنا. يتخذوها ايه الوثنية دي ليه؟ نواد تدرس حبايب مع بعض في الرحلات صحيح جايين اتفقوا مع بعض على هذا الباطل. إذا تلونا عليهم آيات من القرآن قالوا لا نريد القرآن مش عايزين نسمع القرآن منك روح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم لا حجة لكم ولا برهان لكم بعد كل اللي ساقه إليه إبراهيم عليه السلام وبعد أن تحداهم قالوا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وشرحنا ذلك في هذا السياق أيضا من سورة أنعام على وجه السرعة في أول درس ألقيناه هنا سورة عنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السلام. خطر جدا مسألة المودة والمحبة في غير ذات الله عز وجل. خطر جدا اللي مضيعنا تقريبا او اكثر الاسباب اللي بتضيع المسلمين هي المجاملة دي. محبة في غير ذات الله عز وجل والمداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الذرة والقمة في الشر ايه؟ ان يبقى السبب مش مجاملة ده مجاملة في العقيدة ده شرك. وعشان يعملوا مودة وسبية ومعلوم بطلانها إذ لا كثرة غداد الآلهة بحال من الأخوار لا يقبل عاقل ذلك أبدا. ما إيه اللي حصل؟ ليش تخصوا من دون الله أوثانا؟ مودة بينكم هذه العزلة مودة بينكم في الحياة في الدنيا. رأينا مثلا في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى المعاصي دائما شأنها ان توقع العداوة بين الناس. الطاعات شأنها ان توقع المودة بين الناس. هي دي موالاة الله والمعاداة الله. هو دي المحبة الله والبغضة الله. معصية نتيجتها لازم تضرب ابنك او ابنك تضربك او تضرب زوجتك او زوجتك تضربك او خناقات او معارك او غم ما عصيت ربي الا وجدت ذلك في قلب دابتي وامرأتي. فهكذا كان يفهمون السلف كانوا يعرفون هذا. المعصية دائما توقع العداوة والبغضاء اي معصية فكيف لو كانت وثنية. فالتحذير لابن عمر من المعاصي وخصوصا من المجاملات في الدين. مجاملة يعني احنا صحبك على حساب ايه؟ ان نتغاضى عن هذا النص او ان نتغاضى عن هذه العقيدة. كما ان المرجئة في زماننا هذا يجتمع بعضهم مع بعض وعلى بعض وحول بعض نصرة لهذا الباطل بعد ان تبين بطلانه وداع وانتشر بطلانه بعد ان قام الابطال من علماء المسلمين المشهود لكم بالعلم في اللجنة الدائمة حفظها الله تعالى وبينوا للناس ثلاث مرات يبينون للناس او في تعليقاتهم على كتاب السدري او في تعليقاتهم على كتاب العنبري او في تعليقاتهم وبيانهم على كتاب علي حسن. هذه المدرسة الارجائية لماذا يحب بعضهم بعضا وهم ما علمنا عنهم تقريبا الا المصالح الا طلبا لحظوظ دنيوية في الغالب فلا حول ولا قوة الا بالله. لكنها الفتنة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الجمعيات والجماعات كثيرا ما تجد غضا للبصر وللطرف عن نص معين يخالف ما هم عليه. واذكروا حديثنا عن الجماعة والجماعات في على هذا المنبر بفضل الله عز وجل وستجدون من ذلك شيئا كثيرا. لماذا هم يجادل بعضهم بعضا؟ هذه مداهنة ليست مداراة. انهم يجتمعون في جمعية معينة فاذا جاء رجل اخر من جمعية اخرى او من جماعة اخرى بنص يخالف ما هم عليه اتفقوا جميعا على ان لا يسمعون. واتفق بالغير ان يشاركوا بذلك لان رفض النص كفر ولان الرد النصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم او رد نص القرآن كفر وانهم باب التأول بقهم باب كل ده نتيجة ايه؟ لانهم اجتمعوا بعضهم على بعض على مبادئ معينة وعلى عناصر معينة على مجاملة في الدين. فاشترطنا لقيام الجماعة والجماعات ان تكون المودة في ذات الله عز وجل وان تنتفي المجاملة في الدين قولا واحدا الى القرار القرار القرار والدمار الدمار الدمار كما هو واقع الان. حسر جدا. فلما قال ابراهيم انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا كان امرا عجبا هذا التبرير هذا التعليل هذا التفكير من ابراهيم عليه السلام بما فعلوا هذا مع وضوح الحجة وما توجه البرهان الى هؤلاء لما فعلوا هذا مودة بينهم شيء ابقاء يحدث بين المسلمين شيء من هذا ايوه نعم ودوا لو تدهنوا سيدهنون تلك المجاملة في الدين فلا حول ولا قوة الا بالله السلف لم يجامل بعضهم بعضا بل لا زلت اذكر هذه المناظرة بين الاوزاع وسفيان الثوري وكلاهما عالم وامام في الورع والعلم ومع ذلك طلب الاوزاعي من الثوري المباهلة لماذا؟ لرفع اليدين عند الرفع من الركوع او عند القيام من التشهد لان الثوري لم يكن يرفع يديه فحاوره استمعت الى حديث كذا رجل ضعيف وتركت ما روى لك السلسله الذهبيه غضبت طبعي يلا اياك على المباحث عن نسائل عند المقام هيا بنا لماذا؟ لا مجامله في الدين مفيش مجامله ومن ومن ده الاوزاعي ده اكابر من الاسف والثوري كذلك ولما جاء الاوزاعي من الشام وجاء رسيبا ناقته تقدمه الثوري فاخذ بالخطان من ناقته ولف به عنقه يقول الطريق للشيخ يعني افتح الطريق للشيخ هو لا يجامل في الدين الثوري وانما يحترم عالم الشام وهو نزل ضيفا على هذه البلاد يقول فيصنع من نفسه خادما بل يكاد يكون عبدا له فلما راى الاوزاعي ذلك عليه ان يجامله وان يذكره وان يغص طرفه بعد اي غلطه لا مش ده السلف دي بس الطريق الثالث انت بتعمل ايه؟ ما تنفعش لك في التكبير ليه؟ ما هي اربعه مواضع في الصلاه ما تنفعش لك في التكبير ليه؟ استمعت الى كذا كذا فلما راه غضب انا غضبت هيا بنا نلتعب عند المقام ولا انا مش كلام ده دين ربنا وثبت هذا عن الصحابه وعن السلف لا مجامله في دين الله في حال من الاحوال ولو قرات سيره السلف لعرفت هذا اذا من اخطر ما يكون المجامله في الدين والمداهنه في مداراه ناس انما مجامله ومداهنه في الدين لا اللي حاصل بالجماعات الان ائتلافهم طبعا لا اقول ان هم عيوب بس عيوب نريد اصلاحها ونريد ان يعني ان ننصحهم في هذا اذا شاء النص وجب على الجميع ان يصغي وان ينصف بس لو كتبنا هذا خلاص ما فيش اي تسريب بعد ذلك اذا جاء النص من اي فريق من اي جماعه من اي مسلم اذا جاء النص وثبت النص وثبت معناه على حسب فهم السلف رضينا وسمعنا واطعنا اذا اي جماعه اشتغل معنا خلاص انتهينا بهذا الشرط انما المجامله في الدين زي اللي حصل النهارده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا اقابل احدهم مثلا مش انا يعني اي واحد مسلم يلقى واحدا من المتعصبين لجماعه من الجماعات فيناقشوا في امر عندهم اخطاتم في كذا والدليل كذا والعلماء قالوا كذا ويقيم عليه الحجه فاذا به ايه مش عاجبه الكلام لانه ضد مبادئ جماعته فعندئذ يتركه وينصرف ويلقى كل فلان قول كذا كذا انت سيبك منه وهات الشاي جات قلت لي المواد بقى وبحط على ايه؟ على المعانده على ان تركتم هذا النص الذي جاء به هذا المسجد دي مجامله في الدين فاحذروا عباد الله المجامله في الدين احذروا المداهنه كيف يعني تسالت كيف اجنب نفسي واياك المجامله في الدين كل المسلمين شغالين في المجامله في الدين وعشان كده الطرد بالنعال فوق رؤوس الجميع الى ما رحم الله عز وجل طب يعني ايه الحل؟ الحل حتى ما يحفظ الزهد قلنا بقى كده للزهد قلنا ما تاكلش بقى لحم ولا تاكل بتاع وكل العيش الزايد وانت هو ده الزهد وبعدين ايه تاني الايمان بالقدر لو آمنت بالقدر وأحسنت إيمانك بالقدر وحسن إيمانك وفهمك للقدر بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف العمالقة لعرفت السبب فعلا. ليه؟ والزهد كذلك، والزهد ثلاث مراتب. المرتبة التي تعنينا الآن أن يكون مادحك ودامك في الحق سواء، اللي يمدحك واللي يشتمك طالما ان انت على الحق سواء. انت سلكت الحق، تدمك فلان مدحك فلان، طب ده ماشي، انا سلكت الحق لله. هو ده الزهد، دي من اعظم مراتب الزهد. بيقول لك ما تاكلش لحمه ولا تاكل حلويات، هو ده الزهد. زهد ترك ما لا ينفع في الاخره، زي الورع ترك ما قد يضر في الاخره. فانما البحث والاكل والبحث، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قل من حرم دينة الله، طبعا مسائل واضحه جدا. فلو فعلا كنت جاهدا بهذا المعنى من لنس جاهدة في الدين، عجب الليه؟ هو انت عايز منه ايه؟ هو ان هذا ينفع الناس والضر هو الله عز وجل، فكيف تكمل تجامل في الدين؟ لن تجامل في الدين. ان كنت جاهدا زهدا حقيقيا وان يكون مادحك ودعمك بالحق سواء فلن تجامل في الدين. بس هو ده الطريق لتجنب المداهنة او المجاملة في الدين، كما هو مرض شائع في الامة جدا. ايضا الايمان بالقدر، ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انا يعني مش هقول جرب، ولكن يعني هذه واقعة امامكم منذ 20 سنة بفضل الله عز وجل، وهذا المسجد العامل باذن الله قائم برغم اي موقع تريد القضاء عليه بفضل الله الممكن وقائم. هذا المسجد يستعمل تكفير، تصور نفاجئ باعداد من الناس من فرنسا جاءوا لهنا ليتعلموا اللغه العربيه، نصيبهم من روح الواحد القوس الى عين شمس، فجعلوا يعتقدون اعتقاد المرجئه. طب اللجنه الدائمه هي العلماء اهو، طب الكتاب الخاص والاعتقاد 114 عالم او 114 نقل من السلف والخلف، ان يمكن المسلم يرتد عن دينه بفعل دون رجوع لقوله او قلبه او دون سؤاله. او الصحابة كان بيكفروا ترك الصلاة، ايه ما هو ترك الصلاة ده ايه المشكلة في هذا؟ عايزين اعتقد بس دي اجماع السلف اجماعات. هو الصحابة لماذا يكفروا ترك الصلاة؟ طب ليه؟ وذلك لما يقال الشيخ الالباني رحمة الله عليه يقول له يعني الشيخ الالباني ولا الصحابة، حتى لو اي واحد لم يصل للمدخلة، الصحابة يكفروا ترك الصلاة ولا يعلم له مخالف منهم. طب الصلاة دي عمل ولا لا؟ طب لو ترك الصلاة يبقى ترك هذا العمل، يبقى اذا ارتد بالعمل عند الصحابة، ارتد يعني ارتد كفر اكبر كفر اكبر عند الصحابة. فهل الصحابة ضلال؟ ومع ذلك بين اعداد عشرات، فلما نصحوا ان يستمعوا الى هنا في هذا المسجد العامل باذن الله عز وجل الدائم البركة باذن الله، قالوا هذا المسجد مسجد تكفير. تصور ناس دخلوا سن فرنسا وجم هنا قال لك المسجد ده بعض ده مسجد تكفير، مسجد تكفير. وما انتشر العذر والجهل الا من هنا في اصل دين الله عز وجل بالقدس القويه جدا، وتعلمون الدعوه. لكننا لم نفرق بفضل الله في المسائل الخطر في الحاكميه في التشريع، تبديل الشرائع لحاط الانف المسلمين كفر اكبر مخرج عنه لله. كم صرخنا، كم اقمنا الحجه على مدى 20 سنة الماضيه، لم ننصر الله مرة إلا نصرنا الله مرة. والله العظيم لم ندع شيئا لله إلا أعطانا أفضل منه بكثير من جدا. الناس يخافون مثلا من سلطات من الأمن من يخافون فلا يتكلم في القضية. طب نحن لم نخف وتكلمنا فيها الأشياء موجودة لفضل الله عز وجل حتى تهمنا بالتفريح ناس. ما هو بقى الناجح والذام سواء إن كنا جاهدين. فيقدر الله عز وجل من هؤلاء الناس من يعرف دعوتنا ويعرف لنا قدرنا ويحترمنا برحمة الله عز وجل. والمسجد قام آية، نصرنا دين الله، تغيير الشريعة كفر أكبر مخرج عن الملك. لا نتكلم عن المعين في مسألة، أنا بتكلم عن المادة. تغيير الشريعة عمل ولا عمل؟ طب في العقيدة عمل تغيير الشريعة، مجرد تبديل الشريعة ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده زوال اصل الايمان. ايوه نعم، ده الاصل الذي قال شيخ المفسرين ان شريف الطبري ابن تيمية ايضا محمد بن حزم ايضا وابن كثير وابن القيم ماذا تريد بعد ذلك؟ الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. شرحنا كل ذلك بالتفصيل فمكننا الله عز وجل وأتنا لهذا المسجد العامر المبارك بإذن الله أن يستمر وأن تستمر دعوته بفضل الله. إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. مسألة المجاملة في الدين تجامل في الدين ليه؟ كن على الحق وستجد يعني شوف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما يقول صلى الله عليه وسلم خيركم او خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. احسن واحد في المجموعه مين؟ انظر الى احسنهم بالنسبه لجيرانه هو ده احسنهم. طب وخير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه كيف تكون خيرا لصاحبك؟ بمجرد دعاوي تقول لي عزمته كتير على الشاي واكلته وسلم عليه هو ده بخير؟ وتتركه يذهب الى الجحيم تتركه ظلوما جهولا على الاصل الذي خلق عليه لو كان ظلوما جهولا لماذا؟ فاداه الاخير له انت كيف خير الاصحاب عند الله؟ لن تكون خيرا لصاحبك حتى تحذره وتنذره من حر جهنم وحتى تحذره من عقوبات الله بموجب السنن الربانيه. هو ده تبقى خير تكون خير لصاحبك فعلا ان تنصحه في ذات الله عز وجل هو ده الخير الا تجلله في الدين وجدته يغتاب فلانا تقول ايه رايك واستمر المواد بقى والمشروب ينزل والكلام لا لا اقول له انت تفعل كبيرا انت تغتاب انسان انت تفعل كذا ان فعلت فلنجالسه ان وهكذا. فشيء حدث هذه الايه ايها الناس وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين. طبعا يعني هذا الامر اللي هو الامر المعروف والنهي عن المنكر فيه احاديث كثيرة جدا. افضل جهاد عند الله كلمة حق تقال عند سلطان جائر والصحابة استفادوا كثيرا من هذا. وعندك مثلا في سورة المائدة في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليه؟ المجاملة في الدين اخطر مرض في الامة من اخطر الامراض في الامة الان. لماذا تجامل في الدين؟ ما تؤمن بالقدر يا اخي ما شاء ما كان وما لم يشأ لم يكن. لم نجامل في الدين وفضحنا وتضعنا وصرفنا بالحق بفضل الله مرات ومرات نصرنا الله عز وجل وثبتنا الله عز وجل والطبيعه تتضح يوما بعد يوم بفضل الله. فالايمان بالقدر والزهد هذان امران يجنبانك المجاملة بالدين او المداهنة. وفي قوله تعالى عن بني اسرائيل كان نوع الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم الايات الى ان قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الايات اقراها. ما هذه الايات؟ انظر الى هذا الحديث على الصحابه ذكر ابن كثير روايات عديده جدا واحاديث كثيره تعليقا على هذه الايه. روى ابو داود عن ابن مسعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل زي ما دخل علينا كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصح كويس جدا ما يعلم المنكر فانه لا يقل لك كويس ثم يلقاه من الغد لا بياكل فته او لحمه او معاه حلويات او مانجا او بتاع يقول لك لا خلاص لا فلا يمنعه ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الايات الى قولهم ساحقون ثم قال كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا أو تقصرنه على الحق أثرا. يبقى لا مجاملة الدين لا مداهنة وإلا فالقرار. ليه؟ لأن هتبقى النهاية إن الحبايب دول اللي هي محبتهم ومودتهم سببها المجاملة في الدين كما ترى هذه المدرسة الخبيثة اللي هي المرجئة بالفعل، لأن الاعتقاد تبين لهم وإجماعات السلف تبين لهم بشهادة اللجنة الدائمة ولا زالوا على معتقدين. فنحن الآن بملء الفم بملء الفيل بملء الأصوات نقول هؤلاء مرجئة. كنا نقول عندهم إرجاء وقع في الإرجاء، قالوا ما قاله الإرجاء، لا الآن أقول هم مرجئة، لأن اللجنة الدائمة بينت كل شيء وذكرت إجماعات وبينت الأمر وقالت إنهم على الإرجاء وطالبتهم بالثوبة وبدراسة العقيدة على العلماء العالمين الراسخين اللي هم من أهل الذكر. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الناس؟ لكنهم يجاملوا بعضهم بعضا. إن عشت بإذن الله قد ترى ما هو بقى إلا اليوم اللي لنا تبع ضربنا عدو يرسل على هذه الآية أو استنباطا منه قد ترى عداوات، وفعلا في عداوات وصراعات الآن رهيبة بين الشيخ شقر مثلا وبين علي حسن، صراعات على الكاهن اللي يخلق الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو لابد دي سنن ربانية تنقلب عداوات بينهم. انصر الحق والله يؤلف بينك وبين اخيك. انت تنصر الحق واخوك ينصر الحق، اذا يؤلف بينكم الله عز وجل. هي دي السنه الربانيه. وألف بين قلوبكم لو انفقت نفسا او جميعا ما الف بين قلوبكم ولكن الله الف بينكم. يؤلف بينكم، متى يؤلف الله بين قلوبكم؟ لو لم تجاملوا في الدين، لو لم تداهنوا في الدين، لو التزمتم بالنص ووقفتم مع الحق ونصرت الحق ولو كان مع خصمه، لو عند المناقشة وعند المخاصمة ألا تجحد نصا أو ألا تخفي نصا هو في مصلحة خصمك، بل لا بد أن تتحلى بالإنصاف وأن تنصف خصمك في كذا وأن تقول نص كذا إلى أن يصطلح العلم. إن فعلت ذلك قدر الله بينك وبين خصمك مودة، والله قدير والله غفور رحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا المجاملة في الدين والمداهنة في الدين أمر خطر خطر خطر خطر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآية وقفنا مع هذه الوقفة لأهميتها جدا في حياتنا. إذا ما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة لديكم في الحياة الدنيا ثم شوف المودة تنقلب إليه، ثم انا اصلا كفر بعضكم بعضا يجحد بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. يا لا اله الا الله ومأواكم النار، كلما دخلت امة لعنت اختها ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قبل ايتين قال الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ولي يجلب المنفعة ولا نصير يدفع مضرة. كويس، لماذا لم يكن من ولي او من اولياء ولا ناصرين؟ وجاء هنا فقال وما لكم من ناصرين. طبعا يعني امر واضح جدا، وما لكم من ناصرين. ابراهيم يخاطب من؟ يخاطب من اجتمعوا على قتل ابراهيم او تحريقه، كلهم يد واحدة ومعهم ابوه اثر صانع الاصنام، كلهم اجتمعوا ونصر بعضهم بعضا ومودة بينهم وبين بعضهم بعضا، كل يستمد ايه اذا ابراهيم حرقوه شلوه او حرقوه. فقال وما لكم يوم القيامة مش ناصرين، وما لكم من ناصرين، انتوا انا اجتمعتم. هو ده شأن الباطل باستمرار، هذا شأن الباطل وهذه سنة ربانية في البشر. كما قال فرعون لموسى لئن اتخذت الها غيري اجعلنك من المسجونين. اذا اقيم البرهان وتوجهت الحجة واتضحت الامور كما فعل ابراهيم عليه السلام، فان المبطلين واهل الباطل يقومون ليبطشوا بالمحق بأهل الحق. الحق بين جدا، فلا قدرة لهم على الحجاج، لا قدرة لهم على المناقشة، لا يستطيعون الكلام، لا يستطيعون الرد، لأنه أطحنهم وألقمهم الحجارة في أفواههم. هم الإلحان في سلتهم كده، يقومون لكي يقتلوه أو لكي يحرقوه، ما عندهم أي حجة. وارجع إلى سورة الأنبياء وتعرضنا لها أيضا في هذه السورة أيضا، وستعلم ابراهيم عليه السلام ماذا قال له وماذا قال له. ف فدائما عندما ينهزم حتى العلمانيون ايضا، هل يجرؤ العلمانيون ان يناظرون في التلفزيون امام الناس؟ كلا ورب العرش العظيم لا يجرؤون، وانما يجيئون بمن لا علم له بموضوع التناظر، وانما يجيئون او بمن باع دينه بثمن البخس بإرشين. انما هل يستطيعون ونتحداهم ان يأتون بالدعاء الذين يدعون الى الله المبتوء ان يحددوا الموضوع المتناظر فيه وبالتلزيم امام الناس وتتعلمون النتيجة؟ هم يعرفون النتيجة، انما دي دائما طبيعة اهل الباطل يخافون الحق، فاذا ظهر الحق ما لهمش طريق غير الباطل ايه لاهل الحق، والا يقول لك نوم الناس اؤمنوا به او اقتله عشان اخلص منه بقى. لا اله، طب ما تخليك معاك في المناقشة، ما تخليك معاك في المجاز بالانصاف، اذا كنت تقول فدعه يقول. خلوا بيننا وبين عقول الناس، الاسلام يكسب دائما. لو مش هيخلوا بيننا وبين عقول الناس ازاي؟ ده مش هيحصل، لن يفعلوا ذلك، لانهم لو خلوا بيننا وبين عقول الشعب لافاء الشعب بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعاء وهو بفضل الله ايضا، ثم بحنكة الدعاء، ثم بالدعوة الحقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الامة، عندئذ الحجة قوية جدا وتكسب. انما طالما في بقى سلطة باطشة الحجة اقيمت، اخلص اخلصه واخدوش كلامه اجي عنه يسأله يعمل له ده النظام، هو ده النظام. فهكذا فعل قوم ابراهيم، فلا اله الا الله. كان في قصة ابراهيم من العجب، كان في قصة ابراهيم من العجب. وما لكم من ناصر، والاتخاذ يعني الاستمرار، الاستمرار على هذه، سواء انا دعوتكم او لم ادعوكم، انتم مستمرين على اتخاذ هذه الاوثان من دون الله مواد تبليكم كما اخبرهم. وما لكم من ناصر. ثم بعد ذلك، وطبعا موضوع جمال الدين موضوع طويل، لكن انا اكتفي بهذه الاشاره العابره، وموضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر، وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر، وما غائلته وما عاقبته. فلنستمر في الايات. فامن له لوط، لم يؤمن من قومه الا لوط، يعني امن برسالته وبنبوته وبالوحي اليه، وكان مؤمنا معه وازداد ايمانا في هذه الواقعه. اما هؤلاء فلم يؤمنوا لما قد عرفتم، برغم الايات الواحد يعجب يعني مما يذكر، يعني ايات ايه راها ابوه، وايات راتها امه، وايات راها قومه في الواقعه الرهيبه دي. ده كان اي واحد فينا يقول ايه يعني لو كنت مع مكانهم لا اؤمن، ده مش ده لا يتصور. اقول لو كنت معهم يمكن كفرت، لو كنت كفرت اكثر منهم او مثلهم على الاقل. ليه؟ لان الله لن يدعك تؤمن، لن يتركك تؤمن، لان الله قد طمس على قلبك. ليه؟ لان الحجه قد اقيمت مرات ومرات بخليل الله عليه السلام. فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ هذه بقى العقوبه والسنه الرب. انما حصل لهم ايه؟ ده حصل لهم اشياء عجيبه جدا. يعني ابو ابراهيم كما قلنا قال نعم الرب ربك ابراهيم. روى ابن عساك عن عكرمه ان ام ابراهيم نظرت الى ابنها عليه السلام فنادته يا بني اني اريد ان اجيء اليك، فادعو الله ان ينجيني من حر النار حولك. فقال نعم، فاقبلت اليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت اليها اعتنقته وقبلته ثم عادت. وعن ابن هانئ بن عمرو انه قال اخبرت ان ابراهيم مكث هناك اما 40 يوما واما 50 يوما في النار، وانه قال ما كانت ايام وليالي اطيب عيشا اذ كنت فيها، ووددت ان عيشي وحياتي كلها مثل اذ كنت فيها. فخرج في سنه ربانيه حديث لما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى القوم في الأحداث، أن يعبر الخندق وأن يذهب إلى القوم وأن ينظر إلى أحوالهم، والكل خشي لأنه لن يستطيع أن يقوم بالمهمة. فعايزين واحد قوي يستطيع أن يقوم بالمهمة، أن يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ففرض عليه ذلك. حذيفة لما توجه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الحق وبالحق، البرد انتهى عنده، والجوع ذهب من عنده، والخوف ذهب، كل شك كان كأنه في الجنة. كأنه في سلم عجيب عجيب عجيب. فلما رجع وانتهت المهمة إذا به يقرقب، إذا به لا يكاد تثبت فرائصه، لا يكاد تثبت له جارحة أو عصب من شدة البرد ومن شدة الجوع ومن الألم، لأن المهمة كانت خلاص، كان في رعاية الله، كان في عون الله، كان في معية الله بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة دي سنة ربانية وهي كثيرة جدا. فلا إله إلا الله بإبراهيم يقول حياتي ما حيث مثل هذه طبعا بردا وسلاما. فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا كما يقول ابن كثير في قصة الأنبياء، وأرادوا أن يظلموا فغلبوا، وأرادوا بكيدا فجعلناهم الأخسرين، والآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين. وتعلمون أن إبراهيم كان حريصا جدا على هذه الجموع لكي يقيم الحجة أكثر وأكثر، ولكي يبين للناس حقيقة أمره. مش يناظر واحد واثنين، أبو بكر الجماهير فين؟ مئات أو آلاف، روحوا فين؟ هيجمعوهم إزاي هو ضعيف من قربة؟ فماذا يفعل؟ فكان مسرورا جدا لما قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. كان في غاية السرور لأن حياته لله وجلده لله وعظمه لله وقلبه لله وروحه لله وولده لله ونفسه لله وماله لله، جعل كل شيء لله عز وجل. فكان مسرورا جدا أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصناف أو عباد الأصناف الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى موعدة من يوم الدين، وأن يحشر الناس ضحى. ولقد ذكرنا أشياء من ذلك فيما مضى. فلا إله إلا الله إنها قصة عجيبة، قصة إبراهيم عليه السلام كما تأتي بها هذه الآيات. عندك مثلا وقال إني مهاجر إلى رب، ما الذي قال؟ بعضهم قال لوط، إنما الراجح طبعا واضح جدا هو إبراهيم عليه السلام، لأنه هاجر من أرض العراق بعد هذه الحادثة إلى الشام. إني مهاجر إلى ربي، لماذا؟ أقام الحجة وشرح له، وجاءت الخارقة وجاءت البينة الرهيبة إبراهيم، ومع ذلك كيف يؤمنون إذا؟ إبراهيم فاهم، ما من حدا فاهم؟ لما كانش إبراهيم فاهم عليه السلام يعلم. إذا أذكر أذكر إن نفع الذكر، فذكر إن نفع، لو الذكر تنفع شهادة، إنما الذكر لا تنفع فلا يكون طبعا هذا رشدا. فذكر إن نفع لا تضع الوقت بغير فائدة أو بغير قائد أو بغير حاصل، فذكر نفع الذكر. فإبراهيم علم أنه لا يؤمنه، وأنه كيف يؤمنون بعد كل هذه الحجة وبعد كل هذه البراهين، ثم بعد هذه الخارقة والآيات العظيمة التي ظلت أيام وليس معه طعام وليس معه شراب، وداخل النار 40 أو 50 يوم والنار متأججة ومتوهجة، هو ذلك لا يؤمنون؟ لا إله إلا الله. وطبعا إذا نادى يفعل، هل ينتظر العذاب يمكث بينهم ينتظر العذاب؟ كلا لن يفعلها، وإنما هاجر أي مكان يستطيع أن يوحد الله فيه وأن يدعو إلى الله فيه غير هذا المكان لعله الأدنفع. فذلك إن نفعت الذكرى يبديه هجرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقال إني مهاجر إلى رب، أي مكان أوحد الله فيه وأدعو إلى الله فيه وأقيم مناظراتي فيه إذا هو لله عز وجل. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز. لقد غلبكم يا قومي، نصر بعضكم بعضا فلم تنصروا وخذلتم، أردت أن ترتفعوا فاتضعتم، هكذا كان، وجعلكم الله الأسفلين وجعلكم الله الأكثرين، فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ فإذا هو ذهب، الله تعالى هو العزيز العزيز يعني الغالب على أمره، غلب النار وغلب قوم إبراهيم وغلب العالم أجمع ونصر خليله ورسوله عليه السلام، إنه هو العزيز. فإذا هاجرت إلى مكان آخر فهو العزيز الغالب على أمره أن يهدي أقواما أفضل منكم بأيسر مجهول. فإذا لم يهديكم فهو الحكيم. أنا لا أكرب على الله، لا ألوم على الله، لا أعتب على الله، حاشا لله. لماذا؟ إذ لم يهديكم هو الحكيم عز وجل، والحكمة والحكم كله لله. الله يمتنع على قدره الخلل أو الفساد، ويمتنع على أفعال النقص أو الفساد، ويمتنع على صفات أن ينتبه الشر إليه،

عسى ان لا يكون بدعاء ربي شقيا، يعني عسى ان يقبل ربي دعائي هذا، عسى ان يقبل ربي توسلي وتوحيدي وعبادتي، وعسى ان يرزقني بذلك الحياة الطيبة في الدنيا وفي الاخرة. عسى الا اشقى وان لا يشنني النار بعد هذا الدعاء، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله، ما كانت النتيجة ايها الناس ان من الله عليه. وهذه عادة الله في الصالحين، اصبر والاجر حيأتيك. اصبر يقول الله عز وجل ووهبنا له اسحاق ويعقوب. وما كانش الاولاد مش ارتاح، سارة جميلة الجميلات، حيية جدا، مؤمنة عفيفة طاهرة، في وقاعة كثيرة مع سارة رضي الله عنها، ولكن ليس له الولد. هؤلاء اجتمعوا على ابراهيم وصابر وصبر وتحمل، ولم يكن يعلم ان الله سينجيه من النار، لكنه لا يجامل في ذات الله ويفعل كل شيء لله. فلما نجح في دعوته وفي تحمله وفي موقفه، ما كانت النتيجة الا ان قدر له الله اجورا عالية جدا. اولا جعل له وهب له اسحاق ويعقوب، فقالوا ذرية من من؟ من سارة، يعني بشارة عاجلة انه يعيش الى ان يرى حفيدا. شبه العظمة والفضل، هيرى يعقوب ابن اسحاق، وان سارة ثالث وترى حفيدها، يعني هتعيش الى ان يكبر اسحاق ويتزوج وينجب وتستمتع بولدها ثم بحفيدها. ومش اي اولاد فتوات وخلاص عن الوصية للانبياء. تخيل لما يبقى ولد صغير وانت عارف انه هيبقى ذكي، كم تستمتع به؟ كم يكون عندك؟ انظر الى اصل حدا، الله لا يتكرم عليه احد ابدا. لو اعطيته كل قطره من ذلك في كل لحظه هتبني ربنا قطره من ذلك، وصرفه تعطيها له وتحمل، انت مش هتتكرم على الله، بل هو الاكرم عز وجل، هو الاكرم، اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. فابراهيم ليس اكرم من الله، هو ما فعل الا ان شكر نعمه الله في الصحه، في الحياه، في الرساله، حاول ان يشكر. عشان كده وكيف ربنا تقبل منا، ما نشكر من عليك يا رب، ما نشكر كرام عليك، انت الكريم، لا اله الا الله، هو التواب، هو الرحيم. فابراهيم عليه السلام وهب له اسحاق ويعقوب. وطبعا ايات كثيره في كتاب الله ان الله تعالى وهب له اسحاق ويعقوب. إذا طب ومن المبشر فيه أول إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، هو إسحاق ويعقوب نافلة، الله جعل لهما وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتذرهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، لا إله إلا طبعا يعني إيه؟ يعني وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، يعني ولاية إبراهيم وأنبياء، وإيه؟ النبوة كلها ترجع لك أنت بس. انظر الى اكرام الله عز وجل، ووهبنا اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما من نبي الا من ذرية ابراهيم، خاتمهم واعظمهم وسيدهم وسيد الاخرين، وهذا ثابت وبمتواتر صلى الله عليه وسلم، هو ايضا من ذرية ابراهيم. كان اقول حسن حسين اعوذكما، وكان يرقيهما بتعويذة ابيهما ابراهيم، وان اباكم كان يعوذ اسحاق ويعقوب او اسماعيل واسحاق بهذه الرقية، يقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الشاهد ان اباكما في ابراهيم هو ابو محمد، ابراهيم هو ابو فاطمة، ابراهيم هو ابو الحسين، ابو الحسن، بل هو ابو العالم، ابو الموحدين، ابو اولياء الله الصالحين من بعده، هو الابو الثالث للعالم عليه السلام. الله اكرم من ابراهيم، وهب له اسحاق ويعقوب بشرف ايه؟ طبعا انت هتراجع عند الشرف، سهل ان تراجع بكتاب الله، ولكن انا بسرعه عنكبوت، لو فكر تفسيرا عرضيا يعني انا اجمع كل ما جاء قصه في القران، لا لا، وانما ناخذ السياق بس، انظر الى صدر ابراهيم، لان شفت العنكبوت اللي بقى سر الخلق والامر، حيث أنك يقول أنهم لا يفتنون. ابن السور أبي إبراهيم هو صبر وصابر وثابر وشاهد وتحمل والتزم بأمر الله عز وجل. وتعرفون قصته؟ ما النتيجة؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وإيه؟ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل بشارة لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. وآتيناه أجره في الدنيا. ما هو الأجر في الدنيا؟ رزقه الحياة الطيبة واتخذه خليلا، وكان قد يسمع له خفقان كخفقان الطير لما عرف ان الله اتخذه خليلا. ويروى ان ملك الموت جاءه وسأله يا عبد الله كيف تدخل بيتي داري بغير اذني؟ فقال دخلت باذن رب الدار، باذن الله عز وجل، فانا ملك الموت، جئتك لاخبرك بان الله اتخذ، يريد ان الله اتخذ فلانا خيرا او اتخذ عبدا من عبده خليلا. وابراهيم يقول لو عرفت مكانه اين هو لاذهبن اليه ولاقولن جاره وقادمه ولا افارقنه. قال فهذا هو انت يا ابراهيم. فقال الله اتخذني خليلا. هذا اي شيء اتخذني خليلا؟ لا يجامل ربه، لا يشعر انه اكرم ربه، ملوش جميل على ربنا، اللي يمرش على رب العالمين. اتخذني خليلا لان كنت عملت ايه؟ طب اي شيء اتخذني خليلا؟ قال لانك تعطي الناس ولا تسالهم. لا اله الا الله. رواه ابن ابي حاتم. شيء عجب طبعا. الله اكرم ابراهيم، ومن مليار كابراهيم، وما كرم ابراهيم الا اثر من صفته تعالى انه الكريم وانه الاكرم، لان جميع المخلوقات هي اثار لاسماء الله تعالى وصفاته. واتيناه اجره في الدنيا، حياه طيبه، مال وفير. لما جاءته الرسل بالبشرى كما سنرى باذن الله في قصه لوط عليه السلام الاسبوع المقبل ان شاء الله، لما جاءته الرسل بالبشرى ماذا فعل؟ جاء بعجل حنين سمين مشوي، عجل مية مية، مش مستعجل ولا عجل رزق ولا عيان ولا ماذا؟ ما هو المال بقى ربنا مديله أجر في الدنيا كبير، يعطيه المال ويرزقه شكر المال مع المال، مش استدراج بقى، لا، ما هو ده الأجر أهو، هو صبر وتعب أهو، بذل كل نفسه للرحمن، ومهله للطيفان، وولده للقربان، فعل كل هذا وبدنه للميراث. كان اكرام الله ايه؟ اكبر واعجل واعم واشمل. اولاده ايه؟ اسحاق ويعقوب، وبعدين النبوه الكتاب في كل الذريه، وبعدين بركه هذا البيت بيت ابراهيم، بركه بيت ابراهيم. هل في واحد يدخل الجنه من بيت ابراهيم؟ طب ازاي؟ هتقول النبي محمد ما هو من بيت ابراهيم، وهو محمد من هو من ابراهيم. تقول لي طب المسلمون من اهل الكتاب اللي تبع موسى وتبع عيسى، طب ما هم من ابراهيم ايضا. ما هو بركه البيت ده، الفرقان بين الخير والشر بهذا البيت. بل الكعبه التي بناها ابراهيم جعل الله كعبه البيت الحرام قياما للناس. لو ان الناس تركوا الحج لقامت الساعه، ولجاء خراب العالم، وسيحدث في يوم من الايام ان يترك الناس الكعبه والحج، وعندئذ ياتي خراب العالم. ثم الكعبة موجودة والحج موجود بطريقة إبراهيم هذه، فالعالم موجود، بيت كله بركة. وقرأ كلام ابن القيم في تعليقه وفي أضواء ضوء المنير أو بداعة التفسير على خصائص إبراهيم عليه السلام، سترى العجب. وبين القيمة إن نتعرض له ونتعرض لبعض هذه الخصائص. الذي علم إكرام الله لإبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا، ومع ذلك هذا الاجر لن ينقص من صلاحه شيئا او من اجره في الاخره شيئا. ليه؟ قل هي الذين يعملون في الحاجه منها خالصه الحساب عنها خالص، خالصه يوم القيامه. ده اجر كده في الدنيا، ما ينقص الاجر في الاخره شيء ابدا ولا مثقال ذره. وانه في الاخره لمن الصالحين، لمن الصالحين، فلا اله الا الله. قصه ابراهيم تطول، لكن شوف الصبر نتيجته ايه؟ صبر نقعت نتيجته ايه؟ عرفنا. طب صبر ابراهيم عرفت. وسنصل في النهايه في هذا القصص من سوره العنكبوت الى نتيجه الصبر. صبر ادم وصبر لوط وصبر شعيب وصبر موسى سنرى باذن الله. نشوف النهايه تبقى ايه والنتيجه تبقى ايه. هو ده لكنها واضحه جدا في ابراهيم. واتيناه اجره في الدنيا، امراه اجمل الجميلات وارق الرقيقات ومؤمنه عاليه في الايمان، وهي ام جميع الانبياء دول اللي بعد ابراهيم عليه السلام، ما عدا طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه من هاجر. فطبعا ده اكرام كبير من الله عز وجل، وعطاء لا حدود له، وفي الاخر مين الصالح؟ وانه في الاخرة لا مين الصالح شيء اكتم به الخطبة، الا وهو قصة الذبيح. طبعا لن اتكلم عن الذبيح، نتكلم عنه في كل عيد، العيد الاكبر، عيد الاضحية، فده يعني قصة واضحة. لكن يقال بان الذبيح واضحة، فمن الذي يوافق على هذا؟ لا يوافق على هذا. وقبل ذلك نذكر بس شيئا عن سارة حتى لا ننسى، لكي تعلم اكرام الله لها ايضا، لا اله الا الله، ولكي تعلم قدر الله عز وجل. انظر في هذا الحديث، ذات الحديث ابي هريره البخاري، لم يكن ابراهيم الا ثلاث كذبات، سنتان هنا في ذات الله، قالوا اني سقيم، قالوا بل فعله كبير هذا، وقال بين هو ذات يوم وشارة اذ اتى على جبار بن جبير، كان في مصر هنا بعد ان اتى من الشام، ما هو عمال يلف في الارض عشان ايه؟ مهاجر الى ربي، في اي مكان هروح لربنا اعبده واوحده وادعو الناس الى هذا، لا اتوقف، ما نبعدش معاك نرجع مع غيركم. على جبار بن جبير فقيل له ان ها هنا رجلا معه امراه من احسن الناس، فارسل اليه وساله عنها، فقال من هذه؟ قال اختي. فاتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك، وان هذا سالني فاخبرت انك اختي فلا تكذبيني، اي عن ذاك يعني اخت في الله، والبيت الوحيد المؤمن كان لوط مؤمن لكن امراته انما هو البيت المؤمن غيري وغيرك، وكان معه لوط لان لوط هاجر معه، وانها تركه فيما بعد باذن ابراهيم عليه السلام لما امره ان يذهب الى قومه، وسنبين ذلك في قصه لوط ان شاء الله. فارسل اللي هو الجبار الى سار، فلما دخلت عليه ذهب يتناوله بيده، فاخذ فقال ادع الله لي ولا اخذك، فدعت الله فاطلق، ثم تناولها الثانيه يسيبها ذات جميله الجميلات، فاخذ مثلها او اشد، فقال ادع الله لي ولا اضرك، فدعت فاطلق، فدعا بعض حجابتي فقال انك لم تأتيني بانسان وانما اتيتني بشيطان، فاقدمها هاجر، يعني طلق من عنده ايه بقادمة، اقدمها هاجر فاتته ادت ابراهيم عليه السلام هو قائم يصلي ليس له الا الصلاة، ماذا يفعل وهذا شطر من الجبابرة؟ طب يلوذ بجناب من؟ جناب الله العظيم. واذكار عديدة جدا تذكر في هذا، ولكننا في سياق سورة عنكبوت لا نحتاج الى التفاصيل، لكن على الاجمال فاتته هو قائم يصلي فاومأ بيده مهم، يعني حصل ايه؟ هو في الصلاة، يعني حاجة يقول حدث شيء هو في الصلاة، اشار بيده حتى استنطينه بسرعة، فقالت رد الله كيد الكافر او الكاذب في نحره، واقدم هاجر، فقال ابو هريرة فتلك امكم يا بني ماء السماء، فتلك امكم يا بني ماء السماء، فلا اله الا الله. الذبيح ده اسحاق ولا اسماعيل؟ طبعا ما في كلام ابدا على ان الذبيح هو اسماعيل، لكن اغتر بعض من السلف باقوال اهل الكتاب غفل اصاب بعضهم، انما هذا القول لابد ان يقطع به لما يأتي. يعني اذا حاول القصوص او الكفار او اي اناس من اي مله اي مله ان يقول لك ان الذبيح هو اسحاق لينال هذا الشرف، نقول استنى بقى، النص في القران بخلافها، مش بس انه كان صادق الوعد ان هو اسماعيل عليه السلام سيجوني ان شاء الله صادرا، لا، او من الصابرين، لا لا لا، مش ليس فقط من اجل هذا، ولكن اسوق لك سريعا جدا شيئا من هذه الادله. اولا اول من ولد له على راس 86 سنه هو الخليفه هو اسماعيل، وهذا ما لا خلاف بين اهل الملل انه اول ولده وانه ذكره، وطبعا عند اهل الكتاب انه يذبح وحيده، وروايه ثانيه عندهم يذبح بكره، والمجمع عليه انه ايه؟ اسماعيل. من قال الذبيح اسحاق من ايه؟ جابوا اسحاق هو الذبيح من ايه؟ عندهم النص في كتبهم ان الذبيح ده هو وحيده اللي كان اسماعيل، ما هو اسحاق لم يكن وحيده في الاجماع مع كل اهل الملل، ولم يكن بكره في الإجماع. من ازاي بقى النص عندهم؟ لا، عشان في موضع ثاني في كتبهم ينص على نوع الحكم، وده من التناقض، ليبين الله لأصحاب العقول او لتفضل عندهم عقول ان كتابهم فيه تحريف وفيه تناقض، وان احدهم لا يأمن على نفسه ابدا، وعليه ان يبحث عن الحق في هذا الرسول المبشر به عندهم. فاسمع بقى الكلام، الادلة السريعة كده. يبقى اللي هيقول ان اسحاق والذبيح ارتبط بكلام اهل الكتاب، وكلام اهل الكتاب متناقض بالنص عندهم. اسمع، اولا بعد قصة الذبيح في سورة الصفات قال تعالى وبشرناه باسحاق. يبقى البشرى جت بعد الذبيح ولا لا؟ بعيد ولا لا؟ نبيا من الصلاة. وهذا كما قلت من كثير كأنه نص. والآية الأخرى وبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. كيف تقع البشارة ليعقوب ثم يأمر بذبح اسحاق؟ تيجي فين؟ يبشره ان اسحاق هيخلف يعقوب. وان يذبح اسحاق. ما البشرى تيجي بقى كذب يعني من الله، حاشا لله. وده استنباط محمد بن كعب القرظي عليه رحمة الله. فازاي كيف يكون هذا؟ ده نص يعني حجة قوية جدا، ان بشرناه اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اذا يؤمر بذبح اسحاق تيجي ازاي؟ فلا اله الا الله. انظر الى كلام شيخ الاسلام، طبعا ذكر 20 وجه، لكن انظر بس هذا الكلام. سارة غارت من هاجر، وضع طبيعي، انتها وخادمتها، وفجأة وهي التي زوجتها ابراهيم وتطمع في الولد، لكن الجبلة والطبيعة الانسانية البشرية، فغارت امرأة ابراهيم، غارت سارة. ولانها من وابتلت هاجر تعلو بعض الشيء، ودي حاجات لزوم الطبع البشري والضعف البشري. غارت من هاجر وابنها اشد الغيرة، كانها كانت جارية. فلما ولد اسماعيل واحبه ابوه طبعا على فكرة 40 سنة ويرزق ولد، اشتدت غيرة سارة، فامر الله سبحانه وهو الرؤوف الرحيم وخصوصا بسارة هذه من حجمة الولد حتى رزقت اسحاق، فامر الله سبحانه ان يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في ارض مكة لتبعد عن سارة او لتبعد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورفته. فكيف يأمر سبحانه بعد هذا ان يذبح ابنها او ان يذبح ابنها؟ فكيف يأمره سبحانه ان يذبح ابنها ويدع ابن الجارية؟ بعد كل هذا ودى الهاجر فين؟ كل ذلك بقدر، ان كل شيء خلقناه بقدر. وبعدين يسيب اسماعيل ويذبح ابنها اسحاق بعد كله، وهو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل، ان يذبح ابنها ويدع ابن الجارية لحالك، هذا مع رحمة الله لها وابعاد الضرر عنها وجبره لها. فكيف يأمر بعد ذلك سبحانه وتعالى بان يذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل العكس، قد الله تعالى قد رقق قلب السيدة عليها، يعني على هاجر، وعلى تحب هذا زياد وعلى ولده. ازاي لما ابنها يذبح صعب عليها قوي؟ وبدل قسوة الغيرة رحمة، واظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وان الله لا يضيع بيتا هذه وابنها فيهم. لا اله الا الله. طبعا دي حتى سنة ربانية في جذر عباده بعد الكسر ولطفه بعد الشدة، وان عاقبة يعني الاحسان دائما تكون خيرا عند الله عز وجل. وانظر الى صبر هاجر وصبر ابنها، النتيجة كانت ايه؟ صبر هاجر وابنها على العبد والوحدة والغربة على البعد والوحدة والغربة والتكبير الى ذبح الولد، آلت الى ما آلت عليه اليه من جعل اثارهما الكعبة وغيرها صفا ومروة، ومواصي اقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات يوم القيامة. وحديث النبي تعالى في من يريد رفعه من خلقه ان يمن عليه بعد استضعافه وذله وامتثاله، كما قال تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. فمن قال ان الذبيح واسحاق كما قلت كثير في كتاب القصص فانهم مستندوه اسرائيليه وكتابه فيه تحريف، وهذا من تناقضاتهم. فان عنده ان الله امر ابراهيم ان يذبح ابنه وحيدا، وفي نسخة من المعربة ذكره اسحاق، فلفظ اسحاق ها هنا مقحمة مكذبة مكذوبة مفترى، لأنه ليس هو الوحيد ولا فكر لما ذلك إسماعيل. ويقول ابن كثير أيضا وقد قال لأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، وإنما أخذوه من كعب الأحبار أو غيره. وده تصحيح أو صحب آية الكتاب، وليس بذلك حديث صحيح عن المعصوم، حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. ولا يفهم هذا في القرآن، مش حتى مفهوم، بل المفهوم، بل المنصوص، بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. قال ابن القيم إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما قول أنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. فالله المستعان، عباد الله لا تنسوا أن تتبرعوا بهذا المشروع العظيم، ونحن نتذكر المال الآن بشرع الصف، لأنه فعلا يعني تقريبا بدأنا في هذا المستوطن وصنعنا له صناديق مخصوصة، فلا تعجل، هذه الصناديق مخصوصة بإذن الله، إنما يعني سنضطر إلى الاقتراض على الأقل من المبلغ الكبير حتى نسعف من المتصدقين ومن الذين يدون الصدقات الجارية في مثل هذا العمل، وحتى لا يتأثر هؤلاء المساكين مرضى الفشل والعلم، مرضى السرطان، الأرملة ومعها غلاتها، إلى أين تذهب؟ مما تأكل؟ ومن أين تأكل؟ فهذا عمل عظيم، والشباب قد ينحرف وقد يسير مع الذين تعاطون المخدرات، وقد يعني يفسد جدا. لماذا؟ بسبب الفقر. فلماذا لا نطعمهم؟ فهذا المشروع تعاون المساكين من رحمة الله عز وجل، فلا تذكروا عن إخوانكم خيرا. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويرفع عن شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، لكونك موجبات رحمتك وعزتك ومغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز من شرك والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ملكه جميلة، وجميع قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اجعلنا تقيات نقيات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات من خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل موقع، اللهم انصر المجاهدين المقاتلين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي جبهة تحرير مور وفي كشمير وليبيريا وأركان وتركستان وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم وصوت قدائفهم، وتول امرهم وتول بناتهم وتول نساءهم وتول شيوخهم، اللهم عليك باعدائهم، اللهم عليك باعدائهم، اللهم اطب الدماء في عروق ائمه اعدائهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام عدوهم، اللهم زد نصر اخواننا واصل نصرهم، اللهم بشرنا بانتصاراتهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حراس فاحملهم، مرضى فداويهم، جرحى فقصف عنهم، مغلوبون فانتصر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من وقف حجر عثره بيننا وبين نصرتهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم بالمال والنفس يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.